في الأم وولدها أذهب عقله أذهب عقله وأنقصه أذهب عقله وأنقصه أبطل سحرا عظيما من الأقارب والجيران وموروثا وموروثا أبطل يا ربنا سحر حسد وحقد أبطل يا ربنا سحر حسد وحقد أبطل يا ربنا سحر حسد وحقد وظلم وانتقام على العقل على العقل استهدف العقل استهدف العقل استهدف العقل استهدف العقل أبطل سحرا على العقل على العقل يذهبه على العقل يذهبه أبطل سحرا على العقل أبطل سحرا على العقل أبطل سحرا على العقل على العقل يذهبه على العقل ينقصه بطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون اللهم اطر يا ربنا سحرا سحرا قويا عظيما شديدا في الأم وفي ولدها في الأم وفي ولدها في الأم وفي الجدة في الأم وفي الجدة قويا عظيما شديدا اطر يا ربنا سحرا عظيما على الأم وولدها على الأم وولدها سحر ظلم وانتقام انتقام انتقام اطر يا ربنا سحر ظلم وانتقام انتقام في عقل الولد انتقام في عقل الولد اطر يا ربنا سحر انتقام اطر يا ربنا سحر انتقام اطر يا ربنا سحر انتقام اطر يا ربنا سحر العذاب اطر يا ربنا سحر انتقام اطر يا ربنا سحر العذاب العذاب العذاب العذاب أطل يا ربنا سحر العذاب أطل يا ربنا سحر ظلم ظلم وانتقام انتقام انتقام انتقام من الأم والجدة انتقام من الأم والجدة أطل يا ربنا سحر ظلم وانتقام أطل يا ربنا سحر ظلم وانتقام من الأم ومن الجدة على الأم وعلى الجدة أطل يا ربنا سحر ظلم وانتقام في الطفل في الطفل في الطفل على عقله يذهب على جسده على جسده يضر على العقل على العقل أطر يا ربنا سحرا أطر يا ربنا سحرا أسودا وأحمرا أسودا وأحمرا أزرقا وأبيضا أطر يا ربنا سحرا جن أطر يا ربنا سحرا جن أطر يا ربنا سحرا جن أطر يا ربنا سحرا جن عاشقين أطر يا ربنا سحرا جن على التعطيل على التعطيل على التعطيل على التعطيل وانقلب إلى تفريق وانقلب إلى تفريق وانقلب إلى تفريق أطل يا ربنا سحر ظلم وانتقام ظلم وانتقام من الأولاد من الأولاد من الأولاد على الأولاد على الأولاد أطل يا ربنا سحرا موروثا أطل يا ربنا حسدا شديدا وأثر عيون عيون عيون عيون نظرت نظرت فأثرت أطل يا ربنا أثر عيون عيون على الجمال والكمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة وعلى حسن جسم وقامة وعلى شهادة عالية وعلى عقل رزين وعلى فكر سديد وعلى عقل الرزينة وعلى فكر سديد يا ربنا سحرا على سحرك أطل يا ربنا سحرا على سحرك أطل يا ربنا سحرا على سحرك أطل يا ربنا سحر ظلم وانتقام أطل يا ربنا سحر ظلم وانتقام أطل يا ربنا سحر ظلم وانتقام أطل يا ربنا سحر ظلم وانتقام أطل يا ربنا سحر حسد حسد وحقد وظلم وانتقام من الأقارب والجيران من الأقارب والجيران أطل يا ربنا هذا السحر العظيم أطل يا ربنا هذا السحر العظيم أطل يا ربنا سحر ظلم وانتقام ظلم وانتقام ظلم وانتقام ظلم وانتقام من الأم من الأم في ابنها في ابنها من الجدة من الجدة في حفيدها في حفيدها في حفيدها في حفيدها أطل يا ربنا أثر حسد حسد عين حسد عين حسد عين على الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة وعلى شهادة عالية وعلى شهادة عالية أثر حسد شديد وعيون أطره يا ربنا ربنا بحولك، اصرف يا ربنا بقوتك، حرك يا ربنا ساكنا، حرك يا ربنا ساكنا، اصرف يا ربنا صامتا، اصرف يا ربنا صامتا، فك يا ربنا مربوطا، فك يا ربنا مربوطا، واحل يا ربنا معقدا، واحل يا ربنا معقدا، واحل يا ربنا معقدا، بطل ما كانوا يعملوا. عليك يا ربنا بجنية حية، عليك يا ربنا بجنية حية، عليك يا ربنا بجنية حية، عليك يا ربنا بجن ثعبان، عليك بثعبان وحية، عليك يا ربنا بثعبان وحية، في الأم وفي ولدها، في الأم وفي ولدها، في الأم وفي الأم وفي الجدة، في الأم وفي الجدة، عليك يا ربنا بثعبان، بثعبان وحية، عليك بأسد وأسود، عليك بأسد وأسود، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. أطل يا ربنا سحر الجنون، أطل يا ربنا سحر الجنون، أطل يا ربنا سحر على الرأس، على الرأس، على الرأس، على الرأس، على الرأس، يذهب العقل، يذهب العقل، يذهب العقل، يذهب العقل، أطل يا ربنا سحر على الرأس، على الرأس، على الرأس، يذهب العقل، العقل، العقل، العقل، العقل، العقل، يذهب العقل، يذهب العقل، يذهب العقل، أطل يا ربنا سحرا، سحرا قويا عظيما شديدا، وآثار الحسد والعيون. وآثار الحسد والعيون، وآثار الحسد والعيون على الأم والجدة، وآثار الحسد والعيون على الأم وولدها، على الأم وولدها، على الأم وولدها، فاطر يا ربنا سحرا وأثر حسد شديد وعيون. أطل يا ربنا أثر نفس، نفس تعلقت في الأم، نفس تعلقت في الأم، نفس نفس نفس تعلقت، نفس تعلقت من إنس وجان، تريدها زوجة، تريدها زوجة، تريدها زوجة، تريدها زوجة، تريدها زوجة، تريدها لها، تريدها لها، تريدها لها، تريدها لها، اللهم يا ربنا، اللهم أطل يا ربنا أثر نفس، نفس خبيثة، حاسدة، حاقدة، إنسية وجنية، فقل يا ربنا أثر نفس، فقل يا ربنا أثر نفس، تعلقت حسدا وحقدا، تعلقت ظلما وانتقاما، السحر إن الله سيبطله، إن الله قادر، يحسدون الناس على، يحسدون الناس على ما آتاهم الله، آتاهم الله، آتاهم الله، فخرج على قومه في زينته، فخرج على قومه في زينته، فخرج على قومه في زينته، فخرج على قومه في زينته، فخرج على قومه في زينته، فخرج على قومه في زينته، ولكم فيها جمال، ولكم فيها جمال، ولكم فيها جمال، فلكم فيها جمال، فلكم فيها جمال، تبارك الله على الجمال والكمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة، وعلى شهادة عالية، وعلى شهادة عالية، وعلى حظ طيب، وعلى فكر رزين، وعلى عقل رزين، وعلى فكر سديد، أبطل سحرا عظيما، أبطل حسدا وعينا، أثر على الأم والذرية، أثر على الأم والذرية، ورثته الذرية، ورثته الذرية، أطل يا ربنا سحرا، سحرا ورثته الذرية، ورثته الذرية، أطل يا ربنا ما أثر على العقل، على العقل، على العقل، على عقل الطفل، على عقل الطفل، على عقل الطفل، أذهب، أذهب، أذهب، أذهب، أذهب، أنقص، أنقص، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أطل يا ربنا سحرا، سحرا عظيما، أطل يا ربنا سحر الجن، أطل يا ربنا سحر من الجن، أطل يا ربنا سحر من الإنس، أطل يا ربنا سحر على سحر، أطل يا ربنا سحر على سحر، أطل يا ربنا سحر على سحر، أطل يا ربنا سحر على سحر، أطل يا ربنا سحر على سحر، أطل يا ربنا سحرا على سحر، أطل يا ربنا سحرا على سحر، أطل يا ربنا سحرا، سحرا كالسم، كالسم، كالسم في الدم، في الدم كالسم في الجسد، في الجسد، في الجسد، أطل يا ربنا سحرا مشموما، أصل يا ربنا سعرا مشموما شمته الأم، أصل يا ربنا سعرا مشموما شمته الأم، شمه الطفل شمه الطفل شمه الطفل، أثر على العقل أثر على العقل أثر على العقل أثر على الإدراك أثر على الإدراك أثر على الذهن أثر على الذهن أثر على العقل أثر على الذاكرة. أطل يا ربنا سحرا أخذ من شعر الطفل أخذ من شعر الطفل لأجل الجنون، أطل يا ربنا سحرا في بطن الأم في بطنها لي في بطنها لأطفالها في بطنها لأطفالها في بطنها لأطفالها في بطنها لأطفالها في بطنها لأطفالها في بطنها لأطفالها، أطل يا ربنا سحرا في بطنها في بطنها لأطفالها في بطنها في بطنها، أطل يا ربنا سحرا سحرا في بطنها في بطنها، أدخلوه أدخلوه أدخلوه أدخلوه غم على العقل وأدخلوه، أطل يا ربنا سحرا له عقاد له عقاد في أسماء الأولاد في أسماء الأولاد في أسماء الأولاد في أسماء الأطفال، أطل يا ربنا سحرا أطل يا ربنا سحرا بين الأم وولدها بين الأم وابنها بين الأم وطفلها، أطل يا ربنا سحرا على سحر أطل يا ربنا سحرا على سحر، حرك يا ربنا ساكنا حرك يا ربنا ساكنا، أطق يا ربنا صامتا فك يا ربنا مربوطة فك يا ربنا مربوطة، احي يا ربنا معقدة احي يا ربنا معقدة، بطل ما كانوا يعملون أفلا تعقلون أفلا تعقلون، بطل ما كانوا يعملون، أطل يا ربنا سحرا وأثر حسد وعين في الوالد والوالدة في الوالد والوالدة، أثر على الذرية في الوالد والوالدة في الوالد والوالدة، أثر على الذرية في الوالد والوالدة في الوالد والوالدة في الوالد والوالدة، أثر على الذرية أثر على الذرية أثر على الذرية في الوالد والوالدة في الوالد والوالدة، أثر على الذرية في الزوج والزوجة في الزوج والزوجة، أثر على الذرية أثر على الذرية، أطل يا ربنا سحر الأسود أطل يا ربنا سحرا سحر ظلم وانتقام انتقام في الذرية انتقام في الذرية من الوالد والوالدة ومن الجد والجدة، انتقام في الذرية من الوالد والوالدة ومن الجد والجدة، فقل يا ربنا سحرا سحرا عليه جن أحمر سحرا عليه جن أسود سحرا عليه جن أصفر سحرا عليه سحرا عليه سحرة ظالمون عليه سحرة راشمون عليه ملوك الجن الظالمين عليه سلاطين الجن الظالمين عليه فراعنة الجن الغاشمين الظالمين البغاة المعتدين، الله أكبر الله أكبر، أطل يا ربنا سحرا على سحره أطل يا ربنا سحرا على حسده أطل يا ربنا سحرا على عين أطل يا ربنا كل سحره أطل يا ربنا كل حسدك أحل يا ربنا كل العقد، بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون، أطل يا ربنا سحرا سحرا على العقل على العقل أثر على عقل الطفل أثر على إدراك الطفل أثر عليه بفرط للحركة بفرط في الحركة كثير، أطل يا ربنا سحرا وأثر حسد وعين ونظرة ومس أثر على الطفل في عقله في عقله في إدراكه في إدراكه، اللهم يا ربنا احيي ربنا عقدا في الأم لولدها وفي الولد لأمه في بطنها في بطنها في رحمها في رحمها في دمها في دمها في قلبها في قلبها في صدرها في صدرها وفي رأسها معقودة وفي دمها وعظامها وفي دمها يجري وفي دمها يجري وفي دمها وفي دمها وفي دمها وعظامها وفي مفاصلها، بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون، حرك يا ربنا ساكنا انطق يا ربنا صامتا فك يا ربنا مربوطا واحل يا ربنا معقدا، اطل يا ربنا السحر اطل يا ربنا الحسد اطل يا ربنا السحر العظيم اطل يا ربنا الحسد الشديد حسدا من عند انفسهم حسدا من عند انفسهم، يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما ما آتاهم الله من فضله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. أقضي يا ربنا أثر الحسد، أقضي يا ربنا أثر عينه في الذرية في الذرية في الذرية في الذرية، أثر على الذرية في الوالد والوالدة، في الجد وفي الجدة، أثر على الذرية وفي الأخوال والأعمام وفي الأعمام والأخوال. أقضي يا ربنا سحرا، سحرا على سحر، سحرا على حسد، سحرا على عين عين عين عين نظرت، عين نظرت على جمال، على جمال وكمال وبهاء ونظارة وشياكة وأناقة. فقر يا ربنا سحرا، فقر يا ربنا حسدا، وحل يا ربنا عقدا، فك يا ربنا مربوطا، بطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. فقر يا ربنا ما بين الأم وابنها، فقر يا ربنا ما فيه ما لبعض، ما فيه ما لبعض، ما في الأم ما في الأم لابنها وما في الولد لأمه من سحر عظيم، من حسد شديد، من حقد دفيق. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج منها، اخرج منها، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، اخرج اخرج احلل عقدة، احلل عقدة، اخرج منها، اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج منها، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل يا ربنا العقدة كلها، فهل يا ربنا عقدا في الأم في الأم في الأم وولدها في الأم وولدها، فهل يا ربنا هذه العقد في الأم لولدها وفي الولد لأم وفي الولد لأم يا ربنا مشتركة بينه وبين جدته، بينه وبين جدته، بينه وبين الجدة، في الجدة له، في الجدة له، وفيه الجدة. فقل يا ربنا سحرا موروثا، ظلما وانتقاما، ظلما وانتقاما، ظلما وانتقاما. أقضي يا ربنا السحر الأسود والأحمر، أقضي يا ربنا السحر، السحر العظيم الأزرق والأبيض، أقضي يا ربنا السحر على الماء، أقضي يا ربنا السحر على الهواء، أقضي يا ربنا السحر على التراب، أقضي يا ربنا السحر على النار، على النار، على النار، على النار، أقضي يا ربنا كل سحر، أقضي يا ربنا كل سحر، بطل ما كانوا يعملون. أقضي يا ربنا سحرا، سحرا عظيما وأثر حسد، حسد وعيون، أثر على الأم ولدها، أثر على الأم ولدها، أثر على عقل الطفل، أثر على عقل الطفل، أنقصه أنقصه، أذهبه أذهبه. أقضي يا ربنا السحر، أقضي يا ربنا الحسد، وحل يا ربنا العقد، بطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله،

وباطل ما كانوا يعملون. حصر يا ربنا السحر، حصر يا ربنا الحسد، الحسد الحسد الحسد، أثر على العقل والجسد، أثر على العقل والجسد يا ربنا يا واحد يا صمد. حصر يا ربنا أثر الحسد، حصر يا ربنا أثر الحسد، أثر على الجدة، أثر على الجدة، أثر على الجدة، أثر على الأمة، أثر على الأمة، أثر على الأحفاد، أثر على الأحفاد. حصر يا ربنا سحرا وأثر الحسد والعيون، وأثر الحسد والعيون، أثر عليهم وفيهم وبينهم قويا شديدا. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. حرك يا ربنا ساكنا، انطق يا ربنا صامتا، فك يا ربنا مربوطا، فك يا ربنا مربوطا، احلي يا ربنا معقدا، احلي يا ربنا معقدا، فك يا ربنا مربوطا، احلي يا ربنا مربوطا، فك يا ربنا مربوطا، فك يا ربنا مربوطا، احلي يا ربنا معقدا، احلي يا ربنا معقدا، اخرج يا ربنا خبيثا، اخرج يا ربنا خبيثا، اخرج يا ربنا ساكنا، اخرج يا ربنا حاسدا، اخرج يا ربنا حاسدا، اخرج يا ربنا حاسدا، اخرج يا ربنا ساحرا، اخرج يا ربنا ساحرا، اقتل يا ربنا ساحرا. عليك يا ربنا بثعبان، عليك يا ربنا بحية، عليك يا ربنا بأسد، عليك يا ربنا بأسود، عليك يا ربنا بذئب، عليك يا ربنا بنمر، عليك يا ربنا بسبع، عليك يا ربنا بكلب، عليك يا ربنا بقطة، في الجسد في الجسد، من المرادة والعفاريت، من المرادة والعفاريت، واحفظا من كل شيطان، واحفظا من كل شيطان مارد، واحفظا من كل شيطان مارد. اطل يا ربنا سحرا، سحرا عظيما، مخدوما ومحروسا، ومحروزا. بطل ما كانوا يعملون. اطل يا ربنا سحرا، سحرا في خيوط، في خيوط وشعر، في خيوط وشعر، في خيوط وشعر، في خيوط وشعر، في خيوط وشعر، في خيوط وشعر. اطل يا ربنا سحرا، في إبر وخرز، في إبر ومسام، في الإبر والمسامير، في الإبر والمسامير، في الإبر والمسامير، في الخرز والورق، في الشعر في الشعر، في الخيوط في الخيوط. بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون. يسمعون كلام الله، يسمعون كلام الله. أحصنكم بحصن الله، أحصنكم بحصن الله، من شر الظالمين، من شر الفاجرين، من شر الساحرين. يجددون الأسحار بالليل والنهار، يجددون الأسحار بالليل والنهار، ويعقدون ويربطون، ويجددون العقد، ويجددون العقد، ويجددون العقد. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. فاطر يا ربنا اسحر على القلب، على القلب على القلب، على القلب على القلب. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. اللهم اكشف يا ربنا العذاب عنهم، اكشف يا ربنا العذاب والتعاسة يا ربنا والشقاء عنهم يا ربنا، والأمراض والأدواء والأسقام يا ربنا، من آثار الأسحار، من آثار الأسحار، والأحساد والعيون، والأحساد والعيون، والأنفس والأنفس، والأنفس والأنفس، والعيون والعيون، والعقد والعقد. بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. ربي اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، واحلل لي عقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اخرج اخرج، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة قدا اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحل اللقدة اهل اللقدة اللهم اهل يا ربنا العقد كلها من القلب والصدر والبطن ورحمها يا ربنا ومن زوجها يا ربنا ومن زوجها يا ربنا عقدا مشتركة على التفريق على التفريق على الطلاق على الطلاق على الآلام والأوجاع والأسقام والأسقام ما يتعلمون منهما ما يفرقون ما يفرقون به بين المرء وزوجه ما يفرقون به بين المرء وزوجه ما يفرقون به بين المرء وزوجه ما يفرقون به بين المرء وزوجه ما يفرقون يفرقون يفرقون يفرقون به بين المرء وزوجه يفرقون يفرقون يفرقون به بين المرء وزوجه فاقض يا ربنا سحرا سحرا عظيما وحسدا واحقن دفينا عليها عليها وعلى زوجها واسفر على الذرية واسفر على الذرية تأثيرا بالغا فاقض يا ربنا ما اسفر على الذرية فاقض يا ربنا ما اسفر على الذرية فاقض يا ربنا ما اسفر على الذرية فاقض يا ربنا ما امرض الذرية لأجل التفريق بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون فاقض يا ربنا سحرا وأثر الحسد والعيون في الأم لولديها وفي الولد لأم يا ربنا يا ربنا ومشتركا بينهما وبين الجدة عليهما وعلى الجدة فيهما وفي الجدة فيهما وفي الجدة عليهما وعلى الجدة بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إنا كنا من الظالمين أفلا تعقلون فلا تعقلون فلا تعقلون أفلا تعقلون فلا تعقلون فلا تعقلون أقل يا ربنا ما شوش الفكر أقل يا ربنا ما أنقص العقل أقل يا ربنا ما أثر على الأم والذرية من سحر قديم من سحر عظيم من سحر تجدد من حسد شديد من عيون نظرت لما من عيون نظرت حارة أبطل يا ربنا أثرها أبطل يا ربنا أثرها بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون أقر يا ربنا سحرا قويا عظيما شديدا اللهم أقره يا ربنا أقل يا ربنا سحرا كالثوب أقل يا ربنا سحرا كالظل أقل يا ربنا سحرا شديدا قويا عظيما أقل يا ربنا ما أثر على الولد ما أثر على الطفل ما أثر على الطفل ما أثر على الطفل على عقله على عقله على إدراكه على إدراكه أقل يا ربنا ما أثر على الطفل أقل يا ربنا ما أثر على الطفل كيدا ومكرا في الأمة الأم كيدا ومكرا في الأم كيدا ومكرا في الجدة بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله بسم الله بسم الله اللهم أطل يا ربنا السحر العظيم اللهم أطل يا رب الحسد الحسد الحسد الحسد والعين أطلح يا ربنا أثر حسد وعين على الجمال والكمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة وعلى حسن جسم وقامة وعلى حسن جسم وقامة وعلى شهادة عالية وعلى شهادة عالية وعلى فكر سديد وعلى عقل رشيد وعلى فكر سديد وعلى عقل رشيد أطلح يا ربنا أثر حسد حسد وعين على الجمال على الجمال والكمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة أطلح يا ربنا أثر حسد حسد سديد على الرأس على الرأس على الشعر على الشعر على العقل على العقل على المخ على المخ أطلي يا ربنا أثر حسد حسد شديد وعيونه في الرأس في الرأس آسي في الرأس في الرأس في الرأس أثر على الطفل أثر على الطفل أثر على الطفل أثر على الطفل أثر على الطفل اللهم أهل يا ربنا أحلل يا ربنا هذه العقادة وفكها يا ربنا من الرأس من الرأس من الرأس من الرأس من الرأس من الرأس من الرأس من الرأس من الرأس على الجنون والقبال على الجنون والقبال والآلام والأوجاع اللهم يا ربنا هذه العقادة في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس قوية عظيمة شديدة في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس أطل يا ربنا سحرا أطل يا ربنا حسدا وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون اقضي يا ربنا السحر العظيم والحسد والحقد الدفين عليها عليها وعلى ذريتها عليها وعلى أمها عليها وعلى أمها عليها وعلى زوجها عليها وعلى زوجها عليها وعلى ذريتها بطل بطل بطل بطل رد يا ربنا السحر على الساحر رد يا ربنا الحاسد على الحاسد رد يا ربنا العين على العائن اللهم عليك يا ربنا بذي نفس بذي نفس كائدة متعلقة ظالمة ظالمة جهودة شريرة شريرة اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا شفا لا يغادر سقما بسم الله بسم الله ارقي راس الأم بسم الله ارقي الراس العقل العقل العقل العقل العقل العقل احل يا ربنا احل يا ربنا عقدا عقدا وحجبا بينها وبين الرقية عليها وعلى الرقية بينها وبين الراقي بينها وبين عمر عليها وعلى عمر فيها وفي عمر احل يا ربنا هذه العقدة احل يا ربنا هذه العقدة بينها وبين عمر عليها وعلى عمر بينها وبين عمر عليها وعلى عمر بينها وبين عمر عليها وعلى عمر بينها وبين عمر عليها وعلى عمر احل يا ربنا هذه العقدة بينها وبين عمر الله اكبر فهل يا ربنا هذه العقادة فهل يا ربنا حلها من العقل من العقل من الادراك من الادراك من الذهن من الذهن من الذهن من الذهن فهل يا ربنا هذه العقادة فهل يا ربنا هذه العقادة من الام وابنها من الام وابنها من الام وابنها من الام من الام والجدة والجدة من الام والجدة ربنا كل سحر اطل يا ربنا كل سحر ابطل يا ربنا كل سحر اطل يا ربنا كل سحر اطل يا ربنا كل سحر اطل يا ربنا كل سحر اطل يا ربنا كل سحر بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون اقضي يا ربنا سحرا سحرا سحرا حسدا حسدا حسدا حقدا حقدا حقدا في الأم في الجدة في الأم في الجدة في الطفل في الطفل في الطفل الذرية في الذرية في الأحفاد في الأحفاد في الأحفاد في الأحفاد في الأحفاد في الأحفاد في الأحفاد في الأحفاد في الأحفاد يا ربنا يا عظيم. يا ربنا يا عظيم. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. ارطب يا ربنا سحرا سحرا عظيما واثر حسد وعقد. يا ربنا يا ربنا في الراس في الراس في الراس في الراس في الراس في القفا في القفا في الراس في الراس في الراس في الراس. على العقل على العقل على الذهن على الذهن على الذاكره على الذاكره على الذهن على الذهن. بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون. أطب يا ربنا سحرا سحرا موروثا سحرا متنقلا سحرا قوية عظيمة تخطى الأمة إلى ولدها ومشتركا بين الزوج والزوجة ومشتركا بين الزوج والزوجة ومقترنا فيهم وعليهم ومقترنا فيهم وعليهم. بطل ما كانوا يعملون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. أصل يا رب السحران على الرأس أصل يا رب السحران في الرأس. اللهم احل يا ربنا هذه العقد عليك بساكن ساكن ساكن ساحر ساكن ساحر صامت صامت صامت صامت ثعبان ثعبان ثعبان كلب وقط أسد أسد أسود حليقبه حليقبه في الجدة في الجدة في الجدة في الأم في الأم في الأم في الأم في الأم في الأحفاد في الأحفاد في الأحفاد في الأحفاد. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. أرطل يا ربنا ما سبب العصبية العصبية العصبية الشديدة والنرفزة والنرفزة. سكت عن موسى الغضب سكت عن موسى الغضب سكت عن موسى الغضب سكت عن موسى الغضب. بسم الله أرطل النفسية بسم الله أرطل النفسية النفسية النفسية النفسية المتدنية النفسية النفسية المهزومة النفسية النفسية. مغلوب فانتصر. بسم الله بسم الله. اقضي يا ربنا السحر اقضي يا ربنا الحسد احل يا ربنا العقد فك المرابط يا ربنا. بطل ما كانوا يعملون. حرك يا ربنا ساكنة أنطق يا ربنا صامتة فك يا ربنا مربوطة. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. احل يا ربنا كل العقد. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. احل يا ربنا كل العقد احل يا ربنا كل العقد احل يا ربنا عقدا عقدا سحرية سحرية وحسبية ومن آثار عيون قوية. احل يا ربنا احلها على الاورام على الاورام وعلى الغدد وعلى الغدد وعلى الغدد. يا ربنا يا ربنا وعلى العقل اثرت على العقل والادراك وعلى الذهن وعلى الذاكره وعلى الذهن وعلى الذاكره. احل يا ربنا هذه العقد فك يا ربنا من الام فك يا ربنا من الام من الام واولادها من الام واطفالها ومن الجده ومن الجده. ارطب يا ربنا سحرا موروثا ارطب يا ربنا سحرا مدفونا مدفونا على الامراض مدفونا مدفونا مدفونا في ورقه في ورقه وفي سبحه في ورقه وفي سبحه وفي مسمار وفي ابر وفي مسامير وفي ابر. أطل يا رب سحرا مدفونا في البيت في البيت في البيت. أطل يا رب سحرا يتبعهم أطل يا رب سحرا يتجدد عليهم أطل يا رب سحرا كالظل لهم أطل يا رب سحرا كالظل لهم أطل يا رب سحرا كالثوب عليهم كالثوب عليهم. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. اقضى يا رب سحرا على القلب على القلب ضامه على القلب ضامه على القلب على القلب. اتعسه وخوفه وعالمه واشقاه. اللهم اقضى يا ربنا اثرا اثرا قويا عظيما شديدا على القلب على القلب. خوف القلب خوفه فزع القلب فزعه ارهبه وارعبه. بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون. اقضى يا ربنا السحر العظيم اقضى يا رب الحسد الشديد بين الام وولدها بين الام وولدها. حسد حسد وحقد حسد وحقد حسد وحقد من قبل ساكن في الجسد من قبل ساكن في الجسد. عاشق عاشق عاشق عاشق الجسد عاشق الام فهذا الذريه عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا. عاشق الام عاشق الام عاشق الجده فهذا الذريه فهذا الذريه فهذا الذريه. عاشق الام عاشق الام فهذا الذريه فهذا الذريه عليك به يا ربنا. عاشقه عاشقه عاشقا ظالما غلت ايديهم غلت ايديهم عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا. سكن الجسد وظلم الولد وظلم الولد وظلم الولد وضرب الولد وضرب الولد وضرب الولد وضرب الولد وضرب الولد وضرب الولد وظلم الولد عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا ظلم الولد ضرب الولد عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا ظالما ساحرا حافدا حاقدا في الأم في الأم في الأم في الأم وظلم الذرية وضرب الذرية وأهان الذرية فاللهم عليك به يا ربنا سكت عن موسى الغضب سكت عن موسى الغضب سكت عن موسى الغضب سكت عن موسى الغضب بسم الله بسم الله كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله أطفأها الله أطفأها الله أطفأها الله أطفأها الله أطفأها الله أطفأها الله بسم الله على الأم والولد بسم الله على الأم والولد بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله على الأم والولد بسم الله على الأم والولد بسم الله على الأم والولد بسم الله بسم الله على العقل والجسد على العقل والجسد بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله على الوالد والولد وعلى الزوج والزوجة وعلى الذرية أجمعين بسم الله اقضي يا ربنا سحرا سحرا عظيما وحسدا وحسدا وحقدا اهلي يا ربنا كل العقد اهلي يا ربنا كل العقد على الجنون والقبائل يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اللهم اهلي يا ربنا هذه العقد افلا تعقلون بسم الله بسم الله بسم الله على الرأس بسم الله على العقل بسم الله على العقل بسم الله على العقل بسم الله بسم الله ارطب يا ربنا سحرا ارطب يا ربنا حسدا احل يا ربنا عقدا افك يا ربنا مرابطا افك يا ربنا مرابطا افك يا ربنا مرابطا بسم الله بسم الله بسم الله ارطب يا ربنا السحر ارطب يا ربنا الحسد والحقد فينا يا ربنا احل يا ربنا كل العقد احل يا ربنا كل العقد على العذاب والنكال وعلى الشقاء بسم الله بسم الله يرقي الطفل من آثار عظيمة على العقل على العقل على العقل تذهبه على العقل تذهبه على العقل تنقصه على الإدراك على الإدراك وعلى الذهن وعلى الذهن اهل يا ربنا هذه العقد بطل ما كانوا يعملون بطل بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون بطل اقضي يا ربنا سحرا بين الام وابنها بين الام وابنها على الام واطفالها على الام واطفالها واثار الحسد الشديد واثار الحقد الدفين واثار الايذاء يا قوم لم تؤذونني يا قوم لم تؤذونني يا قوم لم تؤذونني ولنصبرن على ما اذيت يا ربنا يا ربنا يا أحكم الحاكمين اللهم حكما يا ربنا منك يا مولانا على هؤلاء الظالمين الساكنين في الأجساد ومن حولهم يا ربنا ظلموا فغوا وبغوا وتجبروا الله أكبر اللهم عاملهم يا ربنا بعدلك وعامل يا ربنا أولياءك بفضلك واجعلنا من أوليائك يا ربنا بسم الله بسم الله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ولا تخافي ولا تحزني ولا تخافي ولا تحزني لا تحزن إن الله معنا ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك إنا رادوه إليك فتبارك الله على الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة والرشاقة فتبارك الله تبارك الله رب العالمين تبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين تبارك الله هم شريحات إذا حسد يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية وأحضرت الأنفس الشح وأحضرت الأنفس الشح فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية وأحضرت الأنفس الشح وأحضرت الأنفس الشح فيها عين جارية ثم نظر ثم عبس وبسر ثم نظر ثم عبس ثم نظر ثم عبس وبسر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم نظر ثم عبس وبسر فتبارك الله رب العالمين السحر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر ربنا اكشف عنا العذاب